قال فليملل وليه بالعدل. ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الكتابة ضرورية والإشهاد عليها ضروري أيضا. الكتابة وحدها ما تكفي، في الإمكان أن تنكر، لكن إذا كان عليها شاهدان شهداها ووضعا ختمهما عليهما عليها ما يستطيع أحد أن ينكر، لا بد من الشاهدين على الكتابة. وليس شرط أن يكون هذا الصك في مليون ريال، ولو ألف ريال، ولو مئة ريال، صغيرة أو كبيرة كما سيأتي. قال واستشهدوا أي أطلبوا شهيدين، لأن استفعل في معنى الطلب، ابحث عن من يشهد من إخوانك. فإن لم يكونا رجلين، ما وجدنا من الشهود رجلين، وجدنا رجلا واحدا والرجال سافروا أو في غزوة، ماذا نصنع ونحن اضطرينا لأن نكتب هذا الصك هذا السند؟ قال رجل وامرأتان. الرجل موجود، تبهتم، الثاني غير موجود. إذا ناتي بامرأتين من الصالحات المؤمنات القانتات يشهدان، فشهادتهما تعدل شهادة الرجل الذي انعدم وما وجدناه. ثم إن ما وجدنا المرأتين وجدنا الرجل الشاهد فقط، قاض النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. هذا في باب القضاء والتحاكم. أما الآن إما رجلان أو رجل امرأتان أو أربع نسوة. الشاهد عندنا فإن لم يكون الشهداء رجلين وإنما كان رجلا واحدا، يقوم مقام المرأة الرجل الثاني امرأتان فتشهدان ويمشي ويمضي البيع. فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من كل جملة لها مفعولها، ممن ترضون أو لا ترضون، لا بد وأن يكون الشهود صالحين عدول براء أتقياء. أما فاجر يتعاطى الخمر يتعاطى الجريمة ما يصح شهادته. حد العدل عند أهل العلم الرجل الذي يجتنب الكبائر كلها، ما يعرف بكبيرة من كبائر الذنوب، ويتجنب في غالب أمره الصغائر أيضا، هذا هو العدل. أما من عرف بجريم من الجرائم لا يستشهد ولا تقبل شهادة. لما هبطنا بلغنا أن بعض الصعاليك يجلسون حول المحكمة يلعبون الكيرم وإلى الورق، وإذا احتاج إليهم واحد المحكمة تعال تشهد 10 ريال أو 50 ويدخل ويشهد معه. قالوا هذا وجد في العالم الإسلامي، ولا غرابة ولا عجب، ما عرفوا الله حتى يخافوه. فإن لم يكونا رجلين إذن فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، أي مخافة أو كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة بطبعها الذي طبعها الله عليه ضعيفة في إرادتها وفي عقلها، تبهتم، كثيرا ما يسرع لها النسيان وتنسى. الروسي انتهت وإلا لا؟ الآن العلمانيون يصفقون لها حتى تعود من جديد. الذي يقول المرأة والرجل سواء عندنا نحن كفر، خرج من الإسلام. والذي يقول يجب أن تتفوق، تبهتم، والله لا حظ له في الإسلام. عرفتم؟ يقول تعالى في امرأة لوط ونوح: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ما معنى كانتا تحت عبدين؟ نوح ولوط تحتهما أو مساوية لهما أو فوقهما. إذن فالذي يقول المساواة هذا كاليهود كالنصراني، حتى اليهود النصارى كانوا يستحون من هذا، لكن البلشفة الحمراء واللائكية واللادينيين هم الذين حالموا بهذا الحلم. المساواة، أنت رب الناس، أنت الخالق، ما تستحي إذن؟ ما خلقت أنت ولا رزقت ولا دبرت الكون، وخالقهم فضل هذا عن هذا، تقول ما تعرف أنت يا ربي؟ يبقى مسلم هذا يدخل في رحمة الله؟ ويتبجح الغافلون والمقلدون والعميان الذين لا بصائر لهم، ويطالبون بالمساواة وحرية المرأة، كما الرجل يعهو يفجر، لا حق هي أن تعهو وتفجر. هذا دين؟ هذا هذه لائكية. من يرد على الله؟ فرجل وامرأتان لما يا ربي أن تظل إحداهما تنسى أو تخطئ لصغار عقلها وطاقة فهومها وإراداتها فتذكر إحداهما الأخرى. لما يكون اثنتين إذا نسيت أولى الثانية تذكرها: أما تذكرين كذا وكذا؟ فيثبت الحق لأهله ولا تضيع حقوق الناس. قال أن تظل إحداهما تنسى أو تخطئ ما تعرف فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا استدعاك القاضي وقال أنت شاهدت البيعة الفلانية، تعال تشهد، يجب أن تأتي، لا ترفض، قل أنا ما نشهد، إخوانك يكتبون كتابة، تعال اشهد معنا، أنت المؤمن التقي، قل لا سامحوني ما نشهد. أنا عوقبت بهذه، عرفتم؟ أسمعكمها. كنت في دكان عند المحكمة، جاءتني امرأة قالت قومي يا شيخ تشهد معي، فأنا تضايقت وكريت أن أشهد، ما نعرفها ما نعرف، فاعتذرت وامتنعت. قالت إذن والله لأدخلنك المحكمة، في نفسي يعني، وتمضي الأيام وزوجها من البهاليل يزورني في البيت ويطلعني على خفايا أمره، مهاجر مات، فقالت إن الشيخ الفلاني عنده مال زوجي وهو مدخر عنده. فجأة يجيني العسكري قل القاضي يبغيك في المحكمة، ماذا فعلت؟ أنا حضرنا المرة الأولى ما نجحت، وشاء الله لو جاءت بشاهد آخر علي لكان تأخذني، لكن الله صرفها صرفا كاملا. إذن فلم يبق إلا أنني حلفت بالله الذي لا إله غيره، ما ترك عندي فلان شيء، فصدر الحكم بإلغاء شكواها. أرأيتم كيف عوقبت؟ لأنني ما شهدت لها، تبهتم؟ والله يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. احضر وأدي شهادتك. الحمد لله، أرانا الله مصداق آياته. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ما تقول هذه 1000 ريال ما هي ذات قيمة أو 5000 ما هي بشيء ما نشهد ولا نكتب، لا. ولا تسأموا لا تملوا ولا تضجوا أو تتركوا الكتابة إلى أجل وإن كان المبلغ ما هو بشيء، لأن المبلغ وإن كان ما هو بشيء إن أنكرك أخوك أو جاحدك تبغضه تحدث الفتنة. فلهذا كما سمعتم توجيه الله عز وجل يقول تعالى ولا تسأموا، السآمة والملل والإعياء وعدم الرغبة، أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا. لا تقول هذا شيء تافه أنا ما نكتبه، اكتب واكتبوه إلى أجل، حددوا الآجال. ثم يقول تعالى ذلكم أقسط عند الله، ذلكم الذي علمتم من الكتاب والإشهاد أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. لا إله إلا الله، هذا كلام الله. ذلك الذي سمعتم ذلك نعم أقسط عند الله، أقسط بمعنى أكثر قسطا وعدلا وأقوم للشهادة حتى ما يميل صاحبها أو يضي حقه، وأدنى أقرب ألا تشكوا. كتابة وحدها ما تكفي، والإشهاد كتبتم الصك أشهدوا من عدولكم رجال، ما وجدتم إلا رجلا واحدا أضيف إليه امرأتين من نسائكم. ثم قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. الذي يبيع التمر البول بقالة تبات تشتري منه مثلا 10 كيلو كذا 5 كيلو، جزار تشتري منه مثلا 5 كيلو لحم تقول سآتك بالمبلغ بعد أسبوع، هذا ما يحتاج إلى كتابة، لأن الأصل خذ هاتي. فإن اضطر أخوك إلى أن أجلته 2 أو 3 أو أسبوع ما في حاجة إلى كتابة، لأن هذه التجارة حاضرة. كنا نتكلم على بيع السلام وإلا لا؟ إذن في هذه الحال إذا كانت التجارة مدارة خذ وعطي كالدكاكين، لو فرضنا أنه استلف منك كذا إذا ما كتبتم لا شيء فيه، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. لا إثم عليكم في عدم الكتابة، ولا مضايقة عليكم، ولا إرهاق وإتعاب. هذا ما هو في بيع المنازل والدور والسيارات، هذا في البصل والثوم والحنة والسكر والزيت، هذه تجارة مدارة وإلا لا؟ هذه إذا ما كتبتم لا شيء. أما ما كان من إبل بقر غنم مثلا بساتين دور سيارات، تبيع سيارة ما تكتب عليها ولا تشهد تضيع. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ثم قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا كما قلنا في المنازل والبساتين وأنواع الإبل والسيارات، هذه الأموال الآن إذا باع إنسان آخر مثلا إلى أجل سيارة ما يكتب، يجب أن يكتب ويشهد. وأشهد إذا تبايعتم أي باع بعضكم لبعض ولا يضار كاتب ولا شهيد. نتأمل هذه الفقرة، ولا يضار أي لا يضر أحدكم الكاتب ولا الشهيد. مثلا نحن الآن في المدينة، لا نحن الآن بين المغرب والعشاء، لكن بعد ما نصلي العشاء وننام يجوز أن تقول تعالى أنا نكتب تشهد لي، تشهد معايا، أضررت به ولا لا، أقمته من نومه، خلي هذا إلى غد، كيف توقع في ضرر؟ أو شاهد معك في المحكمة وحصل خلاف بينك وبينه في أبي علي، انتبهت؟ تقول له تعال عندنا أبي علي هو عاجز ومريض ما يستطيع يمشي، أضررت به ولا لا؟ فلان معروف كاتب في القرية، تأخذ إلى قرية أخرى ليكتب لك، ما أضررت به؟ أضررت وقعته في الضرر. سبحان الله العظيم، تتبع تعالى كل جزئيات هذه القضية، ولا يضار كاتب ولا شهيد، فالذي يكتب لك ما تكلفه ما لا يطيق، تأتي به في نصف الليل أو في وقت البرد الشديد، انظر الوقت المناسب له. والشهيد كذلك، تعال تشهد معنا، تمشي 50 كيلو، آذيته. لابد وأن يكون الكاتب الذي كتب والشاهد الذي شهد أن يكون ذلك ميسورا سهلا عليهم، ما في ما يكلفهم عنها أو مشقة أو فقد مال مثلا. لا تفهم بما أن الله أمرنا أن نشهد وأن نكتب، في هذه الحال نلزم كل واحد أن يكتب لنا ويشهد ونكلفه ما هو في غنى عنه؟ عجب هذا كلام الإلهي. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إن أضررتم بالكتاب أو الشهود هذا فسق منكم وخروج عن طاعة الله ورسوله، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. من يرضى بالفسوق؟ الفسوق هو الخروج عن الأدب، عن اللياقة. الفسوق هو ترك أمر الله أو انتهاك ما حرم الله. إبليس فسق وإلا لا؟ ففسق عن أمر ربه، يعني أبى أن يسجد لآدم، فقط ما ترك صلاة ولا صيام، فقط أسجد، قال ما نسجد، أنا أفضل منه، تكبر. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكل من ترك واجبا وهو يعلمه قادرا على فعله يقال فسق، أي خرج عن الطاعة. والفسق مأخوذ من فسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها، ولذا تسمى الفويسقة، تأتي في الليل وتحرق عليهم المنزل. أيام كانوا يستصبحون بالفوانيس، تأتي يتتحكك هكذا على الفانوس يصل في تحترق، ولما تشعل فيها النار تدخل بين النائمين في فراشهم فتحرق عليهم الفراش. فلهذا سماها صلى الله عليه وسلم بالفويسقة، هي تأتي تململ على الفانوس يشتعل فيها في شعرها النار، ماذا تصنع؟ تبحث عن النائمين، تدخل بينهم الفراش وأهله. فالفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله على عمد وعلم. قال تعالى وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ومن يرضى بأن يفسق عن أمر الله؟ ثم أخيرا قال واتقوا الله. هذا خطاب ما لمن؟ لنا. اتقوا الله في هذه التعاليم، ما كان أمرا أنجزوه، ما كان نهيا اجتنبوه، ما كان رقيبا ارغبوا فيها وافعلوها، ما كان مكرا اكرهوه وتباعدوا عنه، بذلك تتم لكم تقوى الله عز وجل.

من الصفات من الذوات فتعرف ذلك وتصبح تحب ما يحب وتكره ما يكره وتفعل المحبوب وتكره المكروه، وبذلك شيئا بعد شيء تتم لك ولاية الله وتصبح ولي الله. لو سألته عن جبال يزيلها لأزالها، لأن العبرة بكون خالد استطاع أن يستخلص تلك الجماعة المؤمنة من 200,000.